سورة التوبة هي 130 آية، وقيل 127 آية، ولها أسماء، منها سورة التوبة لأن فيها التوبة على المؤمنين، وتسمى الفاضحة لأنه ما زال ينزل فيها ومنهم حتى كادت ألا تدع أحدا، وتسمى البحوث لأنها تبحث عن أسرار المنافقين، وتسمى المبعثرة والبعثرة البحث، وتسمى أيضا بأسماء أخرى كالمقشقشة لكونها تقشقش من النفاق أي تبرئ منه، والمخزية لكونها أخزت المنافقين، والمثيرة لكونها تثير أسرارهم، والحافرة لكونها تحفر عنها، والمنكدة لما فيها من التنكيل لهم، والمدمدمة لأنها تدمدم عليهم، وهي مدنية قال القرطبي باتفاق. وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت براءة بعد فتح مكة. وأخرج ابن مردويه عنه قال نزلت سورة التوبة بالمدينة. وأخرج ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما نحوه. وأخرج ابن المنذر عن قتادة نحوه أيضا. وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن الدريس وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه عن البراء رضي الله عنه قال آخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وآخر سورة تامة براءة. وقد اختلف العلماء في سبب سقوط البسملة من أولها على أقوال. الأول عن المبرد وغيره أنه كان من شأن العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد فإذا أرادوا نقضه كتبوا إليهم كتابا ولم يكتبوا فيه بسملة، فلما نزلت براءة بنقض العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي